أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. لم يزل قائما في مخيلتك وصف قساوسة اليهود وحاخاماتهم فيما سخرهم الله عز وجل فيه لكم، فلم ترى رحيل رئيس حاخامات إلا اعتناء بمستقبل دينه. الأمر الذي حصل منه الآن من الاعتناء الكافي أو لم يزل مستقبل الدين محل ذلك السؤال الكبير يوم القيامة، ولم يزل فقد الجواب عنه هو السلعة الحاضرة، فبقي مع ما ساق الله عز وجل من تلك الأقدار بقي استدعاء القدر لاعتنائك بمستقبل دينك، وأن كل ما يكون من إصلاح العيال يرجى الاعتذار به غدا إلى رب العالمين، وأن كل ما يفوت ما يفوت منهم حتى يتركوا من غير حزم ولا توجيه أو حتى يتركوا متشبهين بالكفار متشبعين بأحوال الفجار فإن ذلك هو محل السؤال غدا، فجهز لذلك السؤال جوابا عندك لله رب العالمين. ولم يزل في سير الأقدار استدعاء لك، فرأيت أيام ذلك العام الميلادي انقضت، فحقك أن تفتش ما الذي أحرزت فيما سبق من الأيام، أو ما الذي تلقى الله عز وجل به بما انقضى من الأعوام، أو ما الذي تصنع فيه فيما فاتك من مقامات السير إلى الله عز وجل وأحوال العباد الكرام. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ليكن مع انقضاء الزمان حسرتك على فوته وحزنك على تضييع عمل صالح صحب ذلك الزمان، واعلم أن عمرك رأس مالك، وأنه إذا تهدر من غير عمل صالح فقد فات ربح هذه التجارة وخسرت. ليكن منك عزيمة على الطاعات وحرص على الخيرات وسعي إلى ما يحب رب الأرض والسماوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي سير هذه الأقدار إيقاف لك، ألست الآن تدعى إلى أن تشارك الكفار في أعيادهم؟ وذلك خلاف دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين، ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم في أعيادهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت والأحد، فقال إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم، فجاءك ذلك على ما تستقبل من غدك الذي هو صباح أو هو زمان احتفال المشركين بأعيادهم، والذي حقه ألا يختلف عليه استدفاع عقوبة الله عز وجل النازلة بسبب ما يكون في أعياد المشركين من الفسوق والفجار وإغضاب رب العالمين. فحق هذه الليلة التي يتقرب فيها المشركون إلى معبوداتهم الباطلة بالفسوق والإجرام والعصيان، حقها أن تكون ليلة قنوت وخشوع وقيام، حقها ألا تكون ليلة في البيوت، بل أن تكون ليلة في مواقع نظر الله عز وجل ونزول رحمته. فاستجمعت الآن عزيمتين، عزيمة الصيام في أعياد المشركين وعزيمة الطاعات إبان تدنس الكفار والمشركين بالمعاصي والموبقات، ليجيئك استدعاء تحيتك وتهنئتك لهم. أفرأيت لو هنأتهم كان مقالك صادقا أو كان ذلك كذبا تسأل عنه في غدك؟ إنما تكلمه بالصدق، والصدق أن المقام مقام تحذيره وتنبيهه مما هو فيه من الهلاك، لا أن تهنئه على هذا الهلاك الذي أحاط به، ليكون منك مقال تستدفع به شرهم ولا تستجلب به رضاهم ولا ولاءهم، لينتقل المقام إلى موقع آخر، وهو أن الله عز وجل قد ابتلانا بجوار أولئك الكفار على مر آلاف السنين وظلوا على كفرهم، ألست تخاف وتحذر أن يجيئوا يوم القيامة لنا شاكين إلى رب العالمين أن يقولوا ربنا ما دلونا عليك، ربنا ما أمرونا بتوحيدك ولا حذرونا مما نحن فيه من الشرك والفسوق؟ ليجدد ذلك عليك الدعوة إلى تلك الفريضة المهدرة، وهي دعوة أهل الكتاب إلى لا إله إلا الله، لتبحث كلما جاء ذلك الموعد كم أحرزت من هذا المطلوب، كم مسألة حفظتها، حتى إذا لقيك واحد من أهل الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة دللته على ما هو فيه وحذرته، دللته على الله تعالى وحذرته مما هو فيه، ليكن ذلك التنبيه اللازم عليك لتتحمل الآن بقصد الصيام وقصد القيام والطاعات وبقصد